عمرك ما حاولت البوك يا عاصي ويتبري خايف تبقى الندم دلوقتي ولا يا المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. والعائل اللي ما يتغرش بمال وجمال يا ربي لأجل النبي يا يا دنيا الدنيا كما الليل والعلماء كواكب انوار من المصطفى مش يوف مواكب اما سفنت النجا يا بخت اللي راكبة يا طالب العلم خذ علمك من القرآن وادرس حديث النبي كله حكم وبيان العلماء هم بحور العلماء هم بحور العلم والإيمان سيد ولد عدنان سفتنا راكبة يا بدر التمام يا خير الأنام يا بدر التمام يا خير الأنام عليك سلامي عليك سلامي يا بدر يا خير الأنام يا بدر التمام يا خير الأنام عليك سلام عليك سلام يا نورا تجلى في الهدى تحلى يا نورا تجلى فما حظ أنا عليك أصلي بما بيح وصلي دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا عليك أصلي بما دح أصلي دنا عليك أصلي بما ديحي وصلي بالأحلى الكلام لم يرفع سواك بأعلى مقام يا غادي يا غادي قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. طرفا بقلبي واشغلني بحب، طرفا بقلبي واشغلني بحب، طرفا بقلبي اشغل لي بحبي يا خير إمام. طرفا بقلبي اشفع لي بحبي، طرفا بقلبي واشفع لي بحبي يا خير إمام. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي.